أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الذي حكم على القمر بعد النحاق والأفول وقد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول أحمده سبحانه عز وجل ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول وأستغفره من كل سهو وغفلة وذهول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم مأمول وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين ينبغي للعبد المؤمن أن يعرف حقيقة الحياة الدنيا وإذا أردنا نعلم يقينا هذه الحقيقة لا بد لنا أن نرجع أولا إلى كلام ربنا عز وجل فقد بيّن الله عز وجل لنا حقيقة هذه الحياة الدنيا في كتابه الحكيم إذ قال ربنا عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة المؤمنون هذا كلام ربنا وصف لنا حقيقة الحياة الدنيا في خمسة أمور زائلة ثانية لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر يقول العلامة القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قال لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الفتيان وزينة كزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الأقران وتكاثر كتكاثر الدهقان الله عز وجل صور لنا الحياة الدنيا بأرض قاحلة نزل عليها غيث فنبت النبات ثم نما بعد ذلك ثم هذا النبات صار مصفرا ثم صار حطاما أو هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ثم ختم هذا الوصف بأن الحياة الدنيا أو الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور أي زاد المغرورين المنخدعين بها أيها الأحبة المؤمنون يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه إنما الدنيا ستة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومركوب ومشموم ومنكوح فأحلى طعامها العسل وهو بزقة ذبابة، والماء هو مشروبها أو مشروب الناس جميعاً ويستوي فيه جميع الحيوان. وأما ملبوسها أفضل ملبوسها الديباج، وهو نسج دودة، وأفضل مشمومها المسك، وهو دم فأرة، وأفضل مركوبها الفرس، وعليه يقتل الرجال. وأما منكوحها النساء فهي مبال في مبال. أيها الأحبة المؤمنون، إذا انتقلنا بهذا الوصف لحقيقة الحياة الدنيا من الوصف القرآني إلى الوصف النبوي، نرى كيف يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة الحياة الدنيا. جاء بأصحابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمروا على شاة جيفة ملقاة على الأرض، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصور لهم حقيقة الحياة الدنيا: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا يا رسول الله من هوانها ألقوها. قال: فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. أيها الأحبة المؤمنون، أراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يري أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حقيقة الدنيا. قال: يا أبا هريرة، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أتريد أن أريك الدنيا بأجمعها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي إلى واد من أودية المدينة، قال: فإذا فيه عظام رؤوس البشر، وإذا فيه عذرات، وفيه خرق بانية، وفيه عظام دواب. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأس إنسان جمجمة، قال: يا أبا هريرة، هذه الرؤوس كانت تحرس كحرسكم وتأمل كأملكم، ثم هي اليوم عظام بلا جلد، ثم تصير رمادا بعد ذلك. وهذه العذرات هي ألوان أطعمتهم، اكتسبوها من حيث ما اكتسبوها، ثم ألقوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها أو يتحاشونها. ثم قال: رفع خرقا بانية. قال: وهذه الخرق كانت لباسهم ورياشهم، ثم هي صارت الآن خرقا بانية، فالريح تصفقها. وهذه العظام هي عظام دوابهم التي كانوا يتنجعون عليها أطراف المغرب والمشرق. قال: ثم نظر إلي فقال: يا أبا هريرة، من كان باكيا على الدنيا فليبكي. قال: فما برحت حتى اشتد بكائي لبكاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حقيقة الدنيا أيها الأحبة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم جيفة ومزبلة. نعم، هي الحقيقة أيها الأحبة التي نظر إليها بعين البصيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. جاء يوم أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه بمال من البحرين إلى رسول الله، تعينت الأنصار فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فقال: أبشروا وأمنوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة الدنيا، وأن ينعم علينا بمغفرته ورضوانه. استغفروا الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، حقيقة الدنيا أيضا وعاها السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بشرب، فجيء إليه بماء وعسل، فلما قربه رضي الله تعالى عليه من فيه بكى، ثم أبعده، ثم قربه فبكى، ثم أبعده، ثم قربه فبكى. قال: ما يبكيك يا خليفة رسول الله؟ قال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما كنت معه قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدفع شيئا عن نفسه بيديه فقلت يا رسول الله بأبي وأمي أنت ما الذي تدفعه عن نفسك قال يا أبا بكر هذه الدنيا قد مثلت إلي فقلت لها إليك عني فقالت يا محمد إنك إن أفلت مني لم يفلت من كان بعدك أو من كان بعدك قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيها الأحبة المؤمنون هذا الإمام الحسن البصري يصف لنا حقيقة الدنيا بأنها وديعة قال إن قوما كانوا قبلكم نظروا إلى حقيقة الدنيا أنها وديعة فأدوا الوديعة إلى من ائتمنهم ثم مضوا إلى الله عز وجل خفافا وقال من نافسك في دينك فنافسك ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره الأنبياء أيضا عليهم صلوات الله وسلامه علمونا أيها الأحبة حقيقة الحياة الدنيا فهذا نبي الله سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام مر يوما على بساط الريح الطيور تظله والجن عن يمينه وشماله فرآه عابد من عباد بني إسرائيل فقال لقد أصبح ملك ابن داود اليوم عظيما فسمعه سليمان فنزل إليه قال أيها العابد إن تسبيحة لله عز وجل خير من ملك ابن داود فإن التسبيحة تبقى وإن الملك يفنى موسى عليه السلام أيها الأحبة مر برجل يبكي من خوف الله عز وجل إذا مضى يبكي وإذا عاد يبكي فسأل ربه عز وجل فقال يا رب إن عبدك يبكي من مخافتك فأوحى الله عز وجل إليه وقال يا موسى لو أن هذا الرجل سال دماغه من عينيه ورفع يديه حتى سقطتا لم أكن لأغفر له وهو يحب الدنيا أيها الأحبة مر عيسى عليه السلام وهذه حقيقة الحياة الدنيا أختم بهذه القصة مر عيسى عليه السلام بقرية من القرى وقد مات أهلها جميعا ومعه معشر الحواريين فقال يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولو ماتوا عن رضا لتدافنوا فقال الحواريون يا روح الله لو أخبرتنا بحالهم أو سألت الله عز وجل أن يخبرك بحالهم فسأل الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه فقال يا عيسى إذا كان الليل فنادهم يجيب قال فأشرف عيسى عليه السلام على النشز أي على مكان مرتفع ثم ناداهم فأجابهم مجيب وقال لبيك يا روح الله قال ما حالكم وما قصتكم قال يا نبي الله بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية قال بما ذلك قال بحبنا للدنيا وطاعتنا لأهل المعاصي قال كيف كان حبكم للدنيا قال حب الصديق لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليها فقال له عيسى عليه السلام ما بال أصحابك لم يجيبوني قال يا روح الله لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال فلماذا أجبتني أنت منهم قال لأني كنت فيهم ولم أكن منهم فلما نزل العذاب أصابني معهم فأنا على شفير جهنم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها قال فنظر عيسى عليه السلام إلى الحواريين يعلمهم حقيقة الدنيا قال يا معشر الحواريين لأكل الخبز اليابس مع الملح الجريش والنوم في المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة إنها حقيقة الدنيا أيضا التي أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبصر حقيقتها في يوم أيها الأحبة كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العقباء لا تسبق فجاء رجل عربي بناقة فسبقت ناقته ناقة رسول الله فبكى الصحابة رضي الله تعالى عليهم فأشرف عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنه حق على الله تعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه إنه حق على الله تعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه ولذلك قال عيسى عليه السلام لا تبنوا من ذا الذي يبني فوق الموج دارا أتريدون أن تتخذوا من الدنيا قرارا ثم أيها الأحبة علينا ألا نتعلق بالدنيا كل التعلق فهذا لقمان عليه السلام يوصي ابنه فيقول: يا بني، الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه كثير من الناس، فلتكن سفينتك فيها التقوى وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو. وما أراك ناجيا، الدنيا كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا أدركت العبد أو أدركت الهارب لها جرحته، وإذا أدركت الطالب لها قتلته. فالدنيا طالبة ومطلوبة. أسأل الله عز وجل ألا يجعلني وإياكم ممن يحب دنياه على آخرته فيضر بآخرته. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، احفظ بلدنا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا. اللهم وفقنا إلى خير الدنيا وإلى خير الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصل وسلم على سيد الثقلين وصاحب الواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.